ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا الله فأنت الناصر، نسألك يا ربنا وأنت الله القاهر، نسألك يا الله وأنت الغالب، نسألك يا الله وأنت القادر، نسألك بأسمائك وبصفاتك وبملكك وسلطانك، ونسألك بوجهك الكريم كلنا في هذه الساعة على من ظلم وطغى وبغى علينا، وعليك بمن كان على عورتها يتلمسها ويتحسسها وينزغها ويوخذها وخزا حارا شديدا في رحمها وفي دبرها وفي فخذها وفي بطنها وفي صدرها، ويمص دمها وينخر عظامها، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يا ربنا احفظ المؤمنة، احفظ أمتك المؤمنة هذه يا ربنا، احفظهما يا مولانا واحفظهن يا ربنا، ولا تجعل لمتسلط عليهم سبيلا، عليك به شيطانا ماردا وعفريتا مريدا، عليك به يا ربنا نفسا خبيثة استولت عليها واستحولت عليها، عليك يا ربنا بساحر يتبعها بسحره وبمعجب يتبعها بنفسه، وعليك بعائن يطردها بعينه فأرسل عليها شيطانه تمناها واشتهاها فجورا، لم يظهروا على عورات النساء، احفظ عورتها يا ربنا ممن عطلها عن زواج وزوج، ممن ربط رحمها ربطا موثقا على الجفاف وعلى العناء والتعب وعلى الضر وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى غلبة علينا يريد تملكها ويريدها زوجة بغيا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به وبمن بعثه عليك به يا ربنا على عورتها عليك به يا ربنا في فخذيها عليك به يا ربنا في دبرها وإليتها عليك به يا ربنا في وسطها عليك به يا ربنا في فرجها في رحمها عليك به يا ربنا على بكارتها عليك به يا ربنا في مهبلها عليك به يا ربنا يهيجها عليك به يا ربنا على عرضها عليك به يا ربنا على رحمها وفرجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على شهوتها عليك به يا ربنا في صدرها وينظر لها في المرآة وينظر لها في المرآة وينظر لها ويتحسسها ويشمها ويضمها عليك به ظلمها وفجر فيها عليك به يريدها اغتصبها عليك به يا ربنا ويعاشرها ويريد منها ولدا عليك به يا ربنا ظلمها وغلبها ويصرف عنها الأزواج والذرية ويصرف عنها الزوج وكان سببا في طلاق وكان سببا في طلاق وشقاق وعدم وفاق عليك به ربطها عن زواج عليك به يا ربنا يعقد عليها عليك به يا ربنا عقد العقد فيها عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها لم يظهروا على عورات النساء عورات النساء عورات النساء بسم الله ارقي كيامة الله ارقي ارقي ارقي عورتك المغلظة ارقي فرجك ودبرك بسم الله ارقي ارقي رحمك ودبرك بسم الله ارقيك بسم الله ارقي المناطق الحساسة بسم الله ارقي كيامة الله من متحرش متحرش ظالم على النغز على النغز والوخز على النغز والوخز وعلى وعلى وعلى وعلى هيجان للشهوة حرامة وعلى ظلم واعتداء وعلى ربط ربطك وربط رحمك ربطك ربطك رباطا موثقا لئلا تتزوجي لأن يكون الطلاق من زوجك حسبنا الله حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من سكنت جسدها تتلذذ بها ليلا نهار تتلذذ بها صباح مساء عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يضاجعها عليك به يا ربنا استحل فرجها حراما عليك به يا ربنا ظلمها وغصبها عليك به اغتصبها عليك به ربطها ربطها ومنع الأزواج عنها اللهم أطر يا ربنا سحره أطر سحره يا ربنا عنها وفيها وعليها اللهم أطر أسحاره اللهم أطر يا ربنا نفسه نفسه الخبيثة عليها أطر نفسه الخبيثة عليها نفسه الخبيثة المعجبة المعجبة عليها وفيها اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر لم يظهروا على عورات النساء بسم الله يرقي كيامة الله من خبيث من خبيث ومن خبث من خبيث وخبث من سحر وسحره من حسد وحسده من عقد ومن عاقد وعقده من ظالم وظلمه من خبيث وخبثه الله أكبر يا ربنا يا ربنا كن وليها يا ربنا ونصيرها يا مولانا الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا على عورة على عورة هذه المرأة عليك به يا ربنا على عورات النساء عليك به وبمن أرسله فاجرا لئيما خسيسا دنيئا عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها عليك به يا ربنا فاجرا عليك به يا ربنا ماردا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا مانعا من زواج عليك به يا ربنا عليك به مفرقا بين الأزواج عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا الله أكبر بسم الله بسم الله ارقيك يا مؤمنة ارقيك يا محسنة بسم الله ارقيك يا مؤمنة بسم الله ارقيك يا موقنة من هذا الخبيث المتحرش بك من هذا العاقد الذي عقدك وعقد عليك ألا تتزوجي بإنسية بأن لا تتزوجي بأن يكون الطلاق مردك حسبنا الله وكفى عليه وعلى من أرسله من ساحر وساحرة عليمين ومن كبار السحرة اللهم أطر يا ربنا حسده اللهم أطر يا ربنا حقده ورد السحر يا ربنا على من سحر عليه وعلى أشيائه وأغراضه واقلب يا ربنا السحر على الساحر اللهم نجي أمتك يا ربنا لم يظهروا على عورات النساء يا ربنا يا قادر يا ربنا يا مقتدر نجها يا ربنا نجها من خبيث فيها يجري في دمها ويمص دمها ويلمسها ويتحسسها ويشمها ويضمها اللهم اخرج الخبث يا ربنا اخرج خبثها احل العقادة فك مرابطه من رحمها يا ربنا من كبدها من شهوتها حرامة من شهوتها يا ربنا من دبورها فك العقد يا ربنا فك احلها يا ربنا احللها اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء نجيها يا ربنا ونجيني من فرعون وعمله لم يظهروا على عورات النساء أحصنت فرجها ولم أكو بغية يا ربنا مؤمنة عليك بالخبيث الزاني فيها عليك به يا ربنا وممن حولها ممن يؤذيها ويدخل في جسدها ويعاشرها حراما ماردا وعفريتا ساحرة حاقدة يا رب حاسدة عليك به يا ربنا عليك به لم يظهروا على عورات النساء ولم أكو بغية عليك به يا ربنا يريدها زانية مثله عليك به يا الله نجي المؤمنة نجيها يا ربنا من قبضة الظالمين يا ربنا سلط عليه تسلط عليها بسحره وعقده وظلمه وطغيانه وبغيه اللهم يا ربنا سلط عليه جندك يا ربنا من سمائك وارضك اللهم سلط عليه يا ربنا من يقتله يا الله يا ربنا اللهم سلط عليه هذا المتحرش فيها هذا المعجب بها هذا العاشق لها اللهم سلط عليه حرمها من زواج كان سببا في طلاقه اللهم عليك به يريد طلاقا عليك به يا ربنا لا يريد وفاقا حلالا اللهم عليك بسلط عليه يا ربنا سلط عليه جندك من سمائك وارضك ونجيها برحمتك من القوم الظالمين الله أكبر نجيها يا ربنا بسم الله يرقي عورتك يا أمة الله من أعين الإنس وأنفس الجن ومن سحر ربطها وعقدها لئلا تكون مع زوج صالح اللهم يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم على التعطيل عن زواجه عن الربط عن الزواج يا ربنا أبطل هذا السحر ربط رحمها عقده اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما في عورتها على عورتها من حول عورتها يا ربنا محيطا بها من رأسها لقدميها محيطا بها من أعلاها لأسفلها محيطا بها من عن يمينها وشمالها محيطا بها كالدائرة عليها كالدائرة عليها بها محيطا بها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا من إنس وجان، اللهم أبطله يا ربنا على عورتها، اللهم أبطله يا ربنا على عليها ألا تتزوج وألا يحتويها زوج وألا تكون لزوج البتة البتة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله حسدا سبب ذلك، اللهم أبطله يا ربنا مسا خبيثا في جسدها أمر بذلك وحكم بذلك عليها، يريد جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وأناقتها، عليك به يا ربنا في فرجها حل واستقر، عليك به يا ربنا يتلمسها ويتحسسها ويشمها ويضمها ويعاشرها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا سكن صدرها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثها. اللهم اخصه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم نجيها من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من غالب غلبها بسحره وحسده وعشقه، غلبها بظلمه وطغيانه وبغيه، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على عورتها، استحل عورتها، أعجبته عورتها، أعجبته عورتها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء، عليك به يا ربنا في دمها، يجري في دمها، عليك به يا ربنا منذ طفولتها فيها، منذ طفولتها فيها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به منذ طفولتها فيها، عليك به يا ربنا، عليك به منذ طفولتها فيها، منذ طفولتها فيها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، مسا ظالما، مسا ظالما، عفريتا، عفريتا، عفريتا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، عليك به، عليك به غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها وظلمها وجبرها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك به، عليك به، عليك به، اللهم اخرج خبثه، اللهم اخرجه واخرج خبثه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا على عرضها، على عرضها، على عرضها استحله، على عرضها استحله، على عرضها استحله، عليك به يا ربنا على عورتها، على عورتها، على عورتها، على عورتها، من حول عورتها، عليك به، عليك به ينظر لها عند اغتسالها، عند دخولها للخلاء ينظر لها ويتحسسها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، حرمها، حرمها، حرمها زوجا كفؤا لها، حرمها زوجا كفؤا لها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اقضي لها، اللهم احكم لها في هذه الساعة، اقضي لها واحكم لها يا ربنا، ويسر زواجا طيب مباركا لها في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أبطل ما على الزواج، أبطل ما على الزواج، يصرفه ويمنعه يا ربنا ويحجره يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على الزواج، أبطل يا ربنا ما على الزواج، أرضي يا ربنا ما على الزواج يؤخره، يؤخره، وما على الأزواج، وما على الأزواج يصرفهم ويطردهم ويطردهم ويطردهم ويطردهم، يا ربنا، يا ربنا، عليك بالظالم فيها، عليك بالخبيث فيها، يهودية، يهودية، يهودية، عليك به نصرانية، نصرانية، عليك به مجوسية، عليك به ملحدة، عليك به يعبد الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على خبث، على خبث، عليك به، عليك به، عليك به، قدم هواه، قدم هواه، قدم دنياه على آخرته، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تقضي عليه، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا ترميه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، ونجي أمتك الصالحة، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين، نجي يا ربنا فرجها، نجي يا ربنا رحمها، نجي يا ربنا عورتها، نجي يا ربنا عرضها، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا أماكنها، أعضاءها الحساسة، نجي جمالها وبهاءها، نجي يا ربنا شهوتها، نجي يا ربنا شهوتها، نجي يا ربنا جنسها، نجي يا ربنا جنسها، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم يا ربنا اجبرها يا ربنا بزوج يا ربنا صالح كفء لها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا بزوج صالح كفء لها يا ربنا، يا ربنا يغنيها يا ربنا، به به تغنيها يا ربنا، به تغنيها يا ربنا، به يا ربنا تدحر من فيها يا ربنا، به تقتل من فيها يا ربنا، يا رب، يا رب، يا رب، يا يا رب من جنودك لها يا ربنا على ظالم فيها خبيث مستخبث ظلمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لم يظهروا على عورات النساء, لم يظهروا على عورات النساء, على عورات النساء, على عورات النساء. يا رب يا رب تولى أمرها في هذه الساعة يا ربنا, واكشف يا ربنا كربها, ويسر يا ربنا أمرها, وانصرها على خبيث فيها يتلمسها ويتحسسها يا ربنا, ويمص ويشم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا عروشه, دمر يا ربنا عدته وعساده, دمر يا ربنا, دمر يا ربنا عقده, دمره يا ربنا يا ربنا وأشياءه وأغراضه التي فيها له. يا الله يا الله يا الله, بها يستند وبها يتقوى عليها وبها وبها يقرب منها وبها يقرب منها. يا الله يا رب يا رب, دميها تدميرا يا رب يا رب, مزقها تمزيقا يا رب, اصهرها يا ربنا يا ربنا, اذبها يا ربنا يا ربنا, عليك به يا ربنا. اللهم انت انت الصاحب يا ربنا, اللهم انت السند يا ربنا, اللهم انت الولي لنا يا ربنا, يا ملاذنا يا ملاذنا, يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا, يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا. الان يا ربنا الان تنجي امتك يا ربنا من خبيث, من خبث وخبيث, من ظالم وظلم عظيم يا ربنا, ومن قهر عليها ومن قهر عليها ومن قهر عليها وممن غلبها وممن غلبها. يا الله نجها يا ربنا, نجها نجها يا ربنا, نجها نجها يا ربنا, نجها نجها من القوم الظالمين, نجها من القوم الساحرين الساخرين, نجها يا ربنا نجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله لا إله إلا الله, بيننا وبينك يا ظالم, بيننا وبينك يا ظالم, لا إله إلا الله, بينها وبينك يا ظالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا حفظا منك لأمتك يا ربنا, اللهم رزقا يا ربنا لأمتك يا مولانا, اللهم زوجا طيبا وزواجا مباركا لأمتك يا ربنا, لأمتك يا ربنا, لأمتك يا ربنا, لأمتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حقا, بسم الله لا إله إلا الله حقا حقا, لا إله إلا الله تعبدا ورقا. بسم الله بسم الله, ونجني من فرعون وعمله, ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية. لم يظهروا على عورات النساء, لم يظهروا على عورات النساء. بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله, بسم الله يرقي قيامة الله, ارقي عورتك المخففة والمغلظة, بسم الله يرقي عورتك, بسم الله يرقي عورتك ممن هو فيها ساكن, ممن من حولها وينزل لها ويصعد لها ويأتي من الخارج لها لأجل لأجل لأجل الزنا, لأجل الاستمتاع, لأجل الملامسة. لامستم النساء, بسم الله ارقيك من شره وضره وخبثه, بسم الله ارقيك من خبثه. اللهم عليك به زانيا ظالما, اللهم عليك به خبيثا مستخبثا, اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. نجيها يا ربنا نجيها, بسم الله بسم الله بسم الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, بينها وبينك بينها وبينك يا ظالم يا خبيث يا ظالم يا ماردا يا عفريتا يا ثعبانا يا كلبا يا قطا, حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله ارقيها من شرك وضرك, بسم الله يرقيها من خبثك يا خبيث ومن ظلمك يا ظالم ومن بغيك يا باغي. بسم الله يرقيها, بسم الله يرقيك يا أمة الله المؤمنة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي عورتك, بسم الله يرقي عورتك يا مؤمنة. بسم الله نجها نجها نجها نجها يا الله, نجها يا ربنا الآن يا ربنا الآن, تفك يا ربنا تفك المرابط كلها, فك كلها كلها كلها كلها, فك يا ربنا المرابط, فكها فكها من فخذيها يا ربنا, من إليتها من مقعدتها, فك المرابط فكها فكها من دبورها من دبورها من رحمها من رحمها من مهبلها يا ربنا, من صدرها من صدرها من ثديها من ثديها يا ربنا, من بطنها ومن جمالها وبهائها ومن لحمها وعصبها ودمها يا ربنا, من جمالها من وجهها الحسن من جمالها من شعرها من شعرها من يديها من رجليها من فخذيها من ركبتيها من دمها من من من من, من جلدها من جمالها وبهائها ونظرتها. بسم الله بسم الله بسم الله, ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم. بسم الله بسم الله بسم الله, يرقيك من هذا الشيطان الرجس النجس الرجس النجس. بسم الله يرقيك من هذا الشيطان الرجس الرجس الرجس النجس النجس, النجس. بسم الله بسم الله يرقيك من شره. طهرها طهرها طهرها طهرها طهرها طهرها بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا رحمها, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا مهبلها, طهر يا ربنا شهوتها, طهر يا ربنا عرضها فرجها عرضها فرجها. طهرها من على راسها الى خمس قدميها بسم الله بسم الله. فك المرابط فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. احلي يا ربنا العقد كلها, احلي يا ربنا العقد كلها, احللها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها. احللها يا ربنا كلها, احللها يا ربنا كلها, فكها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهارة طهارة نقاء وصفاء وزكاة بسم الله بسم الله بسم الله. يطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله. خذوا يا عباد الله, خذوا يا امر الله, واخذوا اخباثكم وعقدكم وسلاسلكم وعدتكم وعتادكم اسعاركم وعقدكم واثاركم. اخرجوا يا امر الله, اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. فاماته الله, اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. الله اكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله. لم يظهروا على عورات النساء, لم يظهروا على عورات النساء. بسم الله. اجعل يا ربنا بينها وبينهم حجابا لا يخلصون اليها يا ربنا, وجبالا شاهقة يا ربنا لا يخلصون اليها ابدا ابدا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يطهركم تطهيرا بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله. ويطهركم تطهيرا. الله اكبر. احسنت احسنت احسنت فرجها احسنت فرجها احسنت فرجها. فالله فالله فالله فالله خير الحافظة, فالله خير الحافظة وهو ارحم الراحمين. بسم الله. يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. ارزقها يا رب العالمين ارزقها يا رب العالمين ارزقها يا رب العالمين ارزقها يا رب العالمين ارزقها يا رب العالمين بزوج زوج زوج. والف بينها وبين زوجها. ارزقها يا ربنا بزوج زوج زوج ممن هو كفء لها يا ربنا, ممن هو كفء لها يا ربنا, ممن هو كفء لها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله. يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح. احللها احللها احللها احللها على النكاح على النكاح ألا يكون وعلى الطلاق أن يكون. احللها عقدة النكاح عقدة عقدة عقدة عقدة النكاح. بسم الله. احللها احللها احللها احللها. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم بحور عين بحور عين بحور عين. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا الآن يا ربنا صفاء ونقاء وزكاة يا ربنا وطهارة لجسدها يا ربنا, لفرجها لرحمها يا ربنا, لفخذيها يا ربنا, لصدرها لجمالها. بسم الله بسم الله. خذوا بأمر الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم ويذهب عنكم ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان. بسم الله. لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء. بسم الله. زوجناهم وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. زدها زدها يا ربنا جمالا وكمالا وبهاء يا ربنا وطهارة ونقاء وصفاء ودينا قويما وخلقا حسنا. بسم الله بسم الله. ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا. لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء عورات النساء عورات النساء عورات النساء عورات النساء عورات النساء عورات النساء. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن شفاء وعافية الآن يا ربنا عافية عافية من خبيث وخبث يا ربنا من عاقد وعقد ومن عشق يا ربنا وعاشق. الآن يا ربنا الآن الآن تنجيها الآن تغلب من غلبها الآن تقهر من قهرها. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تجعل يا ربنا جسدها يا ربنا نارا على من سكنه على من سكنه بغيا وظلما يا ربنا. ويريد فاحشة ويريد فاحشة ويريد فاحشة ويريد فاحشة ويريد فاحشة ويريد زنا ويريد قربة ويريدها أن يشمها ويضمها ويريد مجامعتها. عليك به يا ربنا. اللهم اخصه اللهم عليك عليكبه، اللهم اخص، اللهم اخص عليكبه، عليك به يا ربنا فاحشا متفحشا، عليك به يا ربنا خبيثا زانيا، عليك به يا ربنا نجها نجها نجها بما نجيت به عبادك الصالحين، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، نجها بإيمانها، نجها بعملها الصالح، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا بصفائها ونقائها، نجها بإيمانها، نجها يا ربنا بعملها الصالح، نجها يا ربنا، نجها بإخلاصها، اللهم نجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لم يظهروا على عورات النساء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم شفاني يا ربنا وعافية في هذه الساعة لأمتك يا ربنا. بسم الله بسم الله على عورتك يا أمة الله، بسم الله على عورتك، بسم الله على فرجك، بسم الله على رحمك، بسم الله على جمالك، بسم الله على بهائك، تبارك الله تبارك الله، بسم الله على جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك وأناقتك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا كلها عبدا ونصيرا، اللهم أغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم يا ربنا زدها ولا تنقصها وأعطها ولا تمنعها وأعطها ولا تمنعها وآتها ولا تحرمها، اللهم يسر يا ربنا زواجا طيبا مباركا لها، اللهم يسر يا ربنا، اللهم يسر يا ربنا ألفة ومحبة بينها وبين زوجها، اللهم كلها عبدا ونصيرا وظاهرا ومعينا في هذه الساعة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم احفظها يا ربنا وحصنها، اللهم اغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.